بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه: ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عطأ، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يوقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي قد غاب عنه إيمانه بهذه المعصية، فلما غاب إيمانه بهذه المعصية فعلها، يعني يحمل قوله وهو مؤمن أي بهذه المعصية. ليس هنا نفي الإيمان المطلق، وإنما نفي الإيمان بهذه المعصية فقط. قال: فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه، يعني لا يزال مؤمنا بالله وبرسوله، لكن انتفى عنه الإيمان والتصديق الخاص بهذه الحرمة. قال: ثم يعاوده، أي بعدما يفعل الذنب يعاوده ذلك الإيمان، وأن هذا الأمر محرم، فلهذا تجد الصادق يندم ويتوب إلى الله. وأما المذنب فإنه يشعر بذنبه، يشعر بذنبه بأنه ارتكب ذنبا ومحرما. قال: فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ليس عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، وهذا لا يصح الأثر. قال: والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، وهذا كذلك لا يصح. قال: فإذا لم يبصر بقي قلبه في عمى، والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه، يعني إذا فعل الذنب. قال: وهذا كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، يعني الذي يفعل المعصية كالإنسان الذي يغمض عينه مع أنه يرى ويوصف بالرؤية ويوصف كذلك بالبصر، لكن أغمض عينه في أمر معين فهو لا يشاهد. فهكذا صاحب المعصية، هو مؤمن ولا يزال مؤمنا، لكن أغمض قلبه عن هذه المعصية ففعلها. قال: وهذا كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان، فإذا تاب أعيد إليه. وهذا حديث صحيح، وتفسيره على ما سبق. وكذلك الآية تفسره، الآية السابقة إن الذين اتقوا، قال وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه، يعني النزاع في مسألة العمل ومسألة كذلك التفاضل في الإيمان، قال فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك. وهذا كلام خطير عظيم، كلام الشارح رحمة الله تعالى عليه، وما أظنه يقول بلازمه، لأن لازم ذلك أن السلف رضي الله تعالى عنهم اعتدوا على المرجئة ولم يفقهوا ولم يعلموا بأن الخلاف لا يضر وإنما هو خلاف لفظي. هذا هو حاصل ولازم كلام الشارح رحمة الله تعالى عليه. فالمتأخر إذا جاء لا يستطيع أن يدرك دقائق ما عليه أهل البدع، كما كان السلف الصالح يعرفون دقائق ومآل ما ينتج عن البدع سواء كان بدع المرجئة أو غير ذلك. فكأن الشارح رحمة الله تعالى عليه يصل إلى قرار وإلى منتهى لم يسبقه المتقدمون إليه، فكأنه خلط بأن النزاع لفظي وما يحصل بين السلف وبين المرجئة من الردود وهكذا من الألفاظ القوية التي يأتي بها السلف على أولئك المرجئة بأن ذلك لعدم فقه أو فقه ما كان عليه المرجئة من البدع. فهذا كلام خطير، ولكن الشارع لا يظن به بأنه يريد هذا اللازم، وهو أن السلف لم يفقهوا ما كان عليه المرجئة حتى حصل العدوان. قال وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة، بين أهل السنة أي السلف الصالح والمرجئة، مرجئة الفقهاء، نزاعا لفظيا فلا محذور فيه، وفلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول، يعني وإلى ظهور الفسق والمعاصي أي من تلك الأقوال، أقوال المرجئة بأن الأعمال ليست من الإيمان. قال وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول، أي ذلك المرجئي، أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام، ولي من أولياء الله. وهذا رد على الشارح رحمة الله تعالى عليه بأن هذا الإرجاء وهذه المخالفة التي خالف مرجئة الفقهاء بها السلف بأن ذلك يؤول إلى أن تتأثر الأحكام، وليس المسألة مسألة صورية لفظية، بل ما فعل السلف وما تكلم السلف في أولئك القوم، أعني مرجئة الفقهاء، إلا لأن تلك البدعة تؤول إلى هذا الأمر. فإذا كانت الأعمال ليست من الإيمان فليفعل الفاعل ما أراد ويقول أنا مؤمن، لأن الأعمال ليست من الإيمان، الإيمان قول باللسان وأنا قلته، واعتقاد بالقلب وأنا أعتقده، وأما ما سوى ذلك فليس من الإيمان. فماذا يصل ذلك؟ وكذلك ما هو مآل ذلك؟ مآله أن يقول القائل من الفساق وكذلك العصاة أنا مؤمن، أنا مسلم كامل الإيمان، أنا ولي من أولياء الله. هذا يدل على أن الخلاف والنزاع ليس بلفظي. قال وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان، أبو حنيفة عند أن قال بأن الإيمان قول باللسان وإقرار بالقلب فقط وأن الأعمال ليست من الإيمان، نظر يقول الشارح سبب ذلك أنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة. قال فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، نظر إلى الإيمان في اللغة فقال الإيمان في اللغة هو التصديق، هو التصديق. ثم نظر بعد ذلك في أدلة الشرع الكتاب والسنة فنظر فإذا بالإيمان في الشرع كذلك يدخل القول باللسان، فلهذا قال هو تصديق أي تصديق بالقلب باعتبار اللغة، وهو كذلك نطق باللسان باعتبار الشرع. فهو نظر مثلا إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرج القول في الإيمان. ولو أن أبا حنيفة سار مع الحديث لوصل إلى ما وصل إليه الأئمة الباقون، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعد ذلك قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى هل هو من الأقوال أو من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح؟ من أعمال الجوارح. ولو سار وأكمل الحديث والحياء شعبة من الإيمان لعلم بأن الإيمان عبارة عن 3 أجزاء: قول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالقلب، لأن الحياء من أعمال القلوب. فأبو حنيفة لم يسر مع الحديث وإنما أخذ بغيته من الحديث واكتفى. قال فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة، مع أن هذا سيأتي بحثه هل الإيمان هو التصديق في اللغة أم لا. قال مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، يعني عرفوا الإيمان بما عرفه الشارع بما جاء في الكتاب والسنة، وهذا أقوم وأسلم أن الإنسان يعرف المسائل الشرعية بما جاء في الكتاب والسنة. والمسائل الشرعية ما في الكتاب والسنة لا يخالف المسائل اللغوية، بل ربما كان في الشرع ما هو أعم من اللغة واللغة تدخل في ضمنه. قال فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط، فإن الشارع ضم إلى التصديق يعني ضم إلى تعريف الإيمان بأنه التصديق لغة، ضم إلى التصديق شروطا وأوصافا وقيودا كما سبق في الحديث. قال كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. كما في الصلاة، الصلاة في اللغة هو الدعاء، الصلاة في اللغة هو الدعاء. ثم بعد ذلك في الشرع ضم إلى الصلاة التي بمعنى الدعاء، ضم إليها الركوع والسجود إلى غير ذلك. وهكذا الصوم، الصوم في اللغة هو الإمساك، ثم بعد ذلك ضم إليه أنه إمساك عن الطعام وكذلك عن الجماع وكذلك له وقت مخصوص إلى غير ذلك. وهكذا الحج، الحج بمعنى القصد وفي اللغة، وأما في الشرع فإنه لا بد من قصد بيت الله الحرام، وكذلك أضيفت إليه يعني إتيان تلك المشاعر والنسك إلى غير ذلك. فإذا عرفنا الصلاة في الشرع فلا بد أن نعرفها مع القيود، وهكذا الحج، وهكذا الصوم، وهكذا الإيمان. إذا قال القائل ما هو الإيمان شرعا، لا بد أن يضم إلى الإيمان كل الأوصاف والقيود والشروط التي جاءت في الشرع. فلهذا بقية السلف كما يقول ها هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه نظروا إلى حقيقته في الشرع، وهذا هو الأسلم والأقوم، أن الإنسان إذا عرف الشيء الشرعي أن يعرفه بما جاء في الكتاب والسنة. قال فمن أدلة الأصحاب، سيورد الشارح رحمة الله تعالى عليه أدلة الحنفية في مسألة الإيمان في تعريفه وغير ذلك، وبعد ذلك سوف يأتي بكلام العلماء علماء السلف في رد هذه الشبه وهذه المزاعم. قال فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، قال تعالى مخبرا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. ثم بقي عند الناس فقال والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، يعني هكذا توصلوا، قالوا بأن الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، واستدلوا من القرآن وسيأتي الكلام عنه، واستدلوا كذلك من اللغة وسيأتي الكلام كذلك عن هذه المسألة، وأرادوا أن يتوصلوا بأن الإيمان هو التصديق. إذن التصديق أين محله؟ قالوا محله القلب، فإذا صدق الإنسان كان مؤمنا بينه وبين الله، ثم بعد ذلك لابد أن يظهر هذا الإيمان بين الناس، لأن الناس لابد أن يروا في هذا الرجل المصدق في قلبه على ما يزعم بأنه كذلك على ما هو عليه، لأن الناس لا اطلاع لهم عما في القلوب. فلهذا قال الشارح نقلا عن الحنفية والإقرار يعني النطق باللسان، والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، أي لابد أن يظهر ذلك بلسانه. لماذا لابد أن يظهر ذلك بلسانه؟ هل ليتم الإيمان، أم من أجل أنه من أجل أن تجرى عليه أحكام الإسلام؟ الجواب الثاني، من أجل أن تجرى عليه أحكام الإسلام، لأن الناس لا يعرفون المسلم إلا إذا نطق، فإذا نطق عرفوا بأنه مسلم، لكن بينه وبين ربه هذا يعرف بالقلب، هذا يعرف بالقلب. قال والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم، هذا على أحد القولين. سبق معنا أن الحنفية يقولون أو أن المرجئة مرجئة الفقهاء يقولون بأن الإيمان قول بإقرار باللسان وتصديق بالقلب، هذا هو. لكن كما سبق معنا أن بعض هؤلاء ويروى عن أبي حنيفة بأنه قال بأن الإقرار ركن، ماذا من يقول؟ زائد، ركن زائد، هذا هو معنى بأن الإقرار ركن زائد، هذا معنى. ما هو معناه؟ معناه أن الإنسان بينه وبين ربه يكون مؤمنا إذا صدق فقط، ثم بعد ذلك كيف يظهر هذا عند الناس؟ من أجل أن تجرى عليه أحكام الإسلام لابد أن ينطق باللسان، إذا النطق باللسان والإقرار به هذا ركن زائد أو أصلي؟ هذا ركن زائد عن الإيمان، لأنه إذا صدق بقلبه فهو مؤمن، فهو مؤمن، وإذا مات على ذلك فهو من أهل الجنة أو من أهل النار، هو من أهل الجنة عند المرجئة، هو من أهل الجنة لأنه بينه وبين ربه مؤمن، لكن لا بد أن تجرى عليه أحكام الإسلام، وأحكام الإسلام لا تجرى عند الناس إلا بما يسمعونه وبما يرونه، والسمع والرؤية لا يكون إلا باللسان أو ما يظهر على الجوارح، لا يكون عما في القلب. إذا نعلم بذلك أن الحنفية يقولون الفريق الثاني أن الإقرار باللسان ركن زائد، هذا هو معناه. وعلى القول الأول بأنه أصلي، بأن الإيمان لا يكون إلا بالنطق باللسان حتى بين العبد وبين ربه. قال ولأنه، هذه كذلك من الشبهات والمزاعم، ولأنه الضمير يعود إلى الإيمان، ولأنه أي ولأن الإيمان. قال ولأنه، هذا كله هذه المزاعم والشبهات يريد الشارح أن يبين لنا بأن الحنفية يقررون بأن الإيمان هو في القلب فقط، ومن هذه المزاعم على ذلك. قال ولأنه ضد الكفر، ولأنه أي الإيمان ضد الكفر. قال وهو أي الكفر، وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب، التكذيب والجحود بالقلب عند المرجئة. قال فكذا ما يضادهما، ما هو الذي يضاد التكذيب والجحود؟ من يقول؟ ها؟ الإيمان والتصديق، الإيمان والتصديق. إذن الإيمان والتصديق أين محلهما؟ بالقلب، لأن ضد الإيمان والتصديق في القلب وهو الكفر والجحود. إذن حاصل الأمر أنهم أرادوا أن يصلوا إلى هذا الأمر، وهو أن الإيمان في القلب، وأما مسألة اللسان الإقرار باللسان والأعمال بالجوارح فهذه أركان زائدة وليست هي بأصلية. وقولهم باطل طبعا، هذا الأخير لا شك أنه باطل، أن التكذيب والجحود إنما يكون بالقلب، يبطله قوله سبحانه وتعالى في شأن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي أن قلوبهم متيقنة مستيقنة مصدقة بما جاء به موسى عليه السلام، لكن ما أو أين ظهر الجحود؟ من يقول؟ ها؟ باللسان، وجحدوا بها أي بألسنتهم، فهذا يدل على أن الجحود يقع باللسان، وهكذا الجحود والتكذيب يقع بالجوارح، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذه المسألة بالتفصيل. قال وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، وهذا هو قول الخوارج والمعتزلة، هذا قول الخوارج والمعتزلة، أنه إذا زال بعض الإيمان يزول البعض الآخر، يزول البعض الآخر، وهذا ليس عند أهل السنة والجماعة لما قد علمتم سابقا من الآيات والأحاديث السابقة التي أوردها المصنف رحمة الله تعالى عليه، بأن بعض الكبائر كالقتل وكذلك شرب الخمر، بأنه وكذلك السرقة إلى غير ذلك، بأنها من الكبائر وقد أسقطت بعض الإيمان وبقي الإيمان الآخر. والدليل على أن الإيمان الآخر باق أن شارب الخمر وهكذا السارق تجري عليه أحكام الإسلام على ما سبق التفصيل في ذلك. قال ولأن العمل قد عطف على الإيمان، هذه كذلك من الشبه، يريدون أن يصلوا بأن العمل شيء والإيمان شيء آخر. قال ولأن العمل قد عطف على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة، وهذا كلام باطل، العطف لا يقتضي المغايرة، بل قد يقتضي المغايرة وقد لا يقتضي المغايرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل. قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقالوا عطف الله سبحانه وتعالى العمل على الإيمان، فدل على المغايرة والمباينة والاختلاف، فالإيمان شيء والعمل شيء، إذن العمل لا يدخل في الإيمان. قال في مواضع من القرآن. إذن هذه هي الشبه والمزاعم التي احتج بها الحنفية على مسألة الإيمان واعتقادهم بأن الإيمان إنما هو موضعه في القلب فقط. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحان الله. من هو؟ الله.